لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وفيه مسائل: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية الطلب، الثانية إثبات صفة الوجه لله سبحانه. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الباب 55 من كتاب التوحيد يقول فيه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. كأن هذا فيه توضيح للباب السابق الذي ذكرناه بالأمس، وفيه لا يرد من سأل بالله في الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سأل بالله فأعطوه، يعني اللي يطلب منك شيئا قل بالله أعطيني كذا فأعطيه، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يكون ذلك ولا هذا. إذا كان حق للإنسان يطلبه فلا يجوز لك أن تمنع عنه حقه، كما ضربنا المثل بالأمس إن دين لإنسان عليك بيطلب منك الدين الذي عليك حق له أجرة عندك فيطلب حقه أعطيني، أنت لا تعطيه، بالله عليك أعطيني، هذا يجب عليك. من غير ما يقول لك بالله عليك يجب عليك أن تعطيه أجرته، يجب عليك أن تعطيه حقه. إذا كان له دين عندك إبه هنا أعطي الإنسان ما يطلبه، فإذا أكد عليك بأن سألك بالله عز وجل كان من باب أولى. هنا إذا كان الشيء الذي يطلبه ليس حقا له ولكنه يحتاج إلى هذا الشيء كإنسان سائل فقير محتاج، فهنا يستحب لك أن تعطي هذا الإنسان إذا سألك. طيب قد يكون هذا الإنسان بيمثل وأنت تعرف أنه كذاب وتعرف أنه غني وليس محتاجا ولا شيء، ويسأل هنا لا يلزمك ذلك، يبقى هنا بحسب أحوال الناس، قد يجب عليه قد يستحب قد لا يجب ولا يستحب ذلك على ما فصلناه في الحديث السابق. هنا الباب 55 يقول: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. السؤال بوجه الله، يعني الإنسان يطلب من الله عز وجل، أعظم شيء تطلبه من الله عز وجل لرضاه، فإذا رضي الله عز وجل عنك أدخلك الجنة، يبقى الجنة محل رضا الله سبحانه وتعالى، محل رحمة الله رب العالمين، يبقى هذا أعظم ما يكون، تطلب رضا، تطلب الجنة، تطلب رحمته، يبقى يجوز لك أن تسأل الله بأعظم شيء، أعظم شيء ما يقول لنا ربنا سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى التعبير بالوجه كتعبير هنا في هذه الآية عن ذاته سبحانه تبارك وتعالى، ولكن التشريف والتعظيم بذكر الوجه ونثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه سبحانه، ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، الله عز وجل كما جاء في القرآن له وجه، الله سبحانه تبارك وتعالى له اليدان، نثبت له ما أثبت لنفسه. ولكن هنا كما قدمنا قبل ذلك، السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يدخلون في ذلك لا بنوع من التأويل والتحريف ولا بنوع من التشبيه، لا ينفي ولا إنه يشبه الله عز وجل، نقول لا، ليس لنا أن نتخيل ونقول وجه الله كوجه كذا، لا لكن نثبت ما قاله سبحانه، يبقى له الوجه سبحانه، له اليدان سبحانه تبارك وتعالى، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنثبت ما قاله سبحانه تبارك وتعالى كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء قبل ذلك في القرآن العظيم. فإذا سألت الله سبحانه اسأل بوجهه العظيم الرضا، اسأل بوجهه العظيم الجنة، تعوذ بوجه الله سبحانه تبارك وتعالى من النار، تعوذ بوجه الله من الشيطان، هذا جائز. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يبقى هنا لما يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المعنى وجه الله عظيم، فلا تتكلم وتقول أسألك بالله أسألك بوجه الله وبعدين تطلب منه حاجة من الدنيا، لا لا، هذا ليس لك أن تفعله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك، فيقول هنا وإن كان هذا الحديث إسناده فيه ضعف، إنما في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في السؤال إنه إذا سألت الله سبحانه تبارك وتعالى اسأل أعظم الأشياء، اسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب الدنيا بشيء من الأمور. ولذلك جاء في حديث أنه الإنسان الذي يسأل بالله أو بوجه الله الدنيا هذا إنسان مطرود من رحمة، ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا. كذلك من سئل بالله أو وجه الله فلم يجب على المعنى الذي قدمناه، إذا سئل شيئا كان واجبا عليه وجب عليه أن يؤديه. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه الترمذي أيضا وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا، ألا أخبركم بخير الناس، أخبرهم من خير الناس منزلة ومن شر الناس منزلة. حديث عظيم وحديث جميل، نتدبر هذا الحديث ونعمل بما فيه. نقول إيه فيه؟ من خير الناس منزل، أفضل الناس منزلة عند الله عز وجل. قالوا بلى يا رسول الله اخبرنا. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل، حتى يموت يعني المجاهدين، لذلك الصحابة كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، يذهبوا مشارق الأرض ومغارب الأرض والله يفتح لهم، الله يفتح لهم. ليه؟ لأنهم طلبوا ذلك، عايزين بهذا الجهاد وجه الله، عايزين بهذا الجهاد رضا الله، عايزين بهذا الجهاد الجنة، مش طالبين المغنم ولا الدنيا، لا، هذا إذا جاءت الدنيا خير جاءت، مش هيقولوا لا، ولكن طلبهم الجنة. ولذلك كان أحدهم يغنم أشياء كثيرة والله، واحد تاني يقول لك خلاص أنا أخذت هذا المغنم خلاص خليني أعد بقى على هذا، لا، يذهبون ويجاهدون، يسافروا شمال يسافروا يمين مشرق مغرب مجاهدين في سبيل الله، إنه سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت أو يقتل. حتى يموت يعني يفضل مجاهدا في سبيل الله لغاية ما في النهاية يأتيه الموت أو أنه يستشهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا حسن وهذا أحسن، هذا واحد. قال أخبركم بالذي يليه، من اللي بعد هذا؟ هذا المجاهد في سبيل الله عز وجل. طيب اللي بعده في الدرجة مين؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. هذا الذي يلي المجاهد، إذا لم يوجد جهاد، إذا كان فتن شديدة وهو مش عارف فين الحق وفين الباطل فيها، يعتزل الشرور كلها ويعتزل الناس، لا يؤذي أحد ولا أحد يؤذي، يعتزل الناس. هذا الذي بعد المجاهد، الدرجة اللي بعد المجاهد. قال رجل معتزل في شعب، طيب يعمل إيه هذا المعتزل؟ محافظ على الصلاة، لا يضيع الصلاة، معتزل عن الناس في شعب في مكان، والشعب المكان اللي بين الجبلين، حريص على الصلاة، على صلاة الجماعة، مع الناس في الصلاة، مع الناس في الصيام، مع الناس، لكن يعتزل شرور الناس ولا يؤذي أحدا. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، ويعتزل شرور الناس، يعني إذا كان الناس في شر، الناس في فتنة، الناس في بعد عن الله، خايف على نفسه من الفتن اللي فيها، بيعتزل الناس لا بيده ولا بلسانه ولا هو بعيد بعيد عن الناس. المشاركة فيما فرضه الله عز وجل عليه، يحضر الجمعة، يحضر الجماعات، يحضر ما وجب عليه شرعا، غير ذلك هو معتزل عن الناس، لا يخالط الناس. هذا الذي يليه. وهنا لما تلاقي المجاهد في سبيل الله درجة عظيمة جدا، وهذا المعتزل درجة تانية بعد المجاهد على طول. ليه كان في هذه الدرجة؟ الكلام عن الاعتزال، الإنسان يعتزل الناس الكلام سهل، التنفيذ صعب جدا. تنفيذ الإنسان يكون لا لا لا، الإنسان مجرد ما انت قعدت في بيتك يوم اثنين، لا تفرق لما تعيا تعيا وتقعد في البيت بقى لي أسبوع في البيت، زهقت مليت، عايز انزل اتفسح، عايز اروح كذا، عايز اركب الترماية، عايز تحن لهذا الشيء. فالكلام عن اعتزال الناس والإنسان يكون بعيدا عن الكلام سهل فيه. أما التنفيذ الحقيقي لا لا لا. طيب يعتزل الناس ولا يفتن، هذا صعب جدا. كثير من يقول أنا ببعد عن الناس وعن الشروع، أنا قاعد في بيتي، تلاقي قاعد في بيته شوية شوية يسيب الصلاة، لا بيصلي جمعة ولا جماعة ولا كذا، فتنة وضيع نفسه. لذلك كان أمر يكون يعتزل شرور الناس مع أدائه للصلوات، مع أدائه للجمعات، مع إخراجه للزكاة، مع عمله بطاعة الله، هذا صعب جدا، هذا صعب على الإنسان. ولذلك كان على قدر الصعوبة المنزلة العالية عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأخبر أن هذا بعد المجاهد على طول، الذي يعتزل الناس يخضر، هل ممكن يصبر؟ زي أبو ذر كده لما في آخر حياته تعب جدا من الناس، ينصح الناس ما يسمعوش، ينصح الناس لغاية ما بقى الناس يضايقوه ويتضايق منهم وزهق من الناس. فعثمان رضي الله عنه وجد الأمر صعب، لا الناس طايقاه ولا هو طايقهم، فقال له لو اعتزلت الناس، لو سكنت في الربزة. فأبو ذر رضي الله عنه قعد في الربزة وحده، مكان في البادية بعيد عن الناس، قعد وحده لغاية ما مات في هذا المكان. من يصبر على ذلك؟ أنتم يبتعد عن الناس؟ لا لا لا، الكلام عن الابتعاد عن الناس كلام سهل، أما التنفيذ الحقيقي لذلك هذا صعب جدا. لذلك كانت درجة هذا الذي يعتزل الناس مع حرصه على الصلاة، على إقامة الصلاة، على إيتاء الزكاة، على فعل الخير، هذه الدرجة التالية بعد درجة هذا الإنسان المجاهد. طيب قال لنا هنا خير الناس، ذكر لنا اثنين بس، دول كتير من خير، ولكن دول من أعلى ما يكون من الناس، هذا المجاهد وذاك الذي خاف على نفسه من الفتن فاعتزل الفتن واعتزل الناس. لاحظ أن الذي يعتزل الفتن ويعتزل عن الناس، أنت تقول اعتزل الناس مش هيسيبوك، اعتزال الناس ممكن تقول أنا بعد، أما الناس يبعدوا عنك لا، هيقولك وهيدخلوك في الفتن وهيتكلموا معك وهياخدوا منك ويجرجروك في الكلام، اتكلم عن كذا واعمل كذا. الصبر على مثل هذا صعب جدا جدا. لذلك كانت الدرجة على قدر الصعوبة اللي فيها، الدرجة درجة عالية لصاحب هذه المنزلة، أنه يعتزل الفتن ويعتزل الناس ويفر بدينه إلى الله سبحانه إذا وجد نفسه أنه ينغمس في الحرام أو يقع في الحرام. طيب أيهما خير، هذا المعتزل ولا اللي بيخالط الناس؟ مش احنا اللي حيقول، اللي حيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى الإنسان حين يفكر في العزلة لا ينسى هذا الحديث، الذي يخالط الناس، خالط الناس واصبر على أذى الناس، وما تقعش في الحرام، ما تقعش في الخطأ. فإذا وجدت المخالطة حتوقعك في الحرام، ابعد عن هؤلاء وخالد غيرهم وخالد غيرهم. يبقى المؤمن لا يعتزل الجميع، لأن الناس فيهم الخير وفيهم الأقل وفيهم الضعيف وفيهم الشرير. يبقى هنا خالط من تكون المخالطة نافعة لك، تنفعك، تتعلم منه، يعلمك، تنصحه، ينصحك، طول ما لك وسيلة في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتعلم وتعلم، خالط هؤلاء. لا والله خلاص ما فيش فايدة في الجميع، وجدت أن الجميع يؤذونك، يبقى البعد عن الناس والصبر عن الأذى والعزلة إلا أمر أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طيب يقول وأخبركم بشر الناس، من شر الناس هؤلاء؟ قال أخبركم بشر الناس، قلنا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به، الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به، يعني هذا الذي يسأل، يعني حد يقول له بالله عليك أعطني كذا وبعدين لا يعطيه، هذا شيء، هذا شر الناس. على التفصيل الذي قدمناه. إذا كان يسألك بالله سبحانه ما وجب عليك أن تعطيه، يبقى يجب عليك أن تعطيه هذا الشيء، وإذا منعت الواجب الذي عليك يكون هذا الإنسان شر الناس. فإذا سأل وله يوجد من يعطيه غير هذا الإنسان لم يجب، ولكن يستحب أن تعطي هذا الإنسان، خاصة إذا أكد وقال بالله عليك أعطني كذا أو افعل كذا. وقدمنا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن دعني أعبر هذه الرؤيا، فأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم بالله يا رسول الله دعني أعبرها، أعبرها. فعبر الرؤيا، بالله عليك يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. طيب بالله عليك يا رسول الله أخبرني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم، لا تقسم، ولم يجبه. فلو كان يجب أن كل ما يطلب بالله عليك بالله عليك أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أجاب، فدل على أنه من الممكن أنه يمتنع خوفا من ولود شر من وراء الجواب في مثل ذلك، أو فتنة من وراء الجواب وغير ذلك. يبقى هنا هذا شر الناس الذي يسأل بالله عز وجل. هذه رواية وإن كان يشرحها بعض الشراح، الإمام السندي في حاشيته على النسائي يذكرها، إن الرواية الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به، يعني جمع قبحين، إنسان يسأل بالله ولا يعطي به، هنا يكيل بمكيالين، لما يجي عليه حاجة عند الناس بالله عليك اديني بالله عليك، طيب لما حد يقول له بالله عليك ما يجاوبوش، يبقى هو عايز يلزمك وهو لا يلتزم. فهذا جمع الشرور، انه قبيحة من القبائح انه يقعد كل شوية بالله عليك بالله عليك، وقبيحة اخرى ان لما حد يطلب منه هذا الشيء انه لا يجيبه فيها. فهذا من شر الناس من جمع هذين القبيحين. الغرض منها ان الذي يسأل الانسان لا يلح في السؤال، لح على الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تطلب إلا حقك، إذا كان حقك أطلب الحق، ويجوز لك أن تقول بالله عليك أعطيني حقي إذا كان يمنع. لا والله من غير ما تقول بالله عليك حيديك، إيه داعي أن أنت تكسر من الحلف؟ لا تكسر من الحلف، اللي بيكسر من الحلف مظنة أنه لا يوفي بالحلفان اللي يقوله، مظنة أنه يقع في الحنس بعد ذلك، مظنة أنه لا يكفر إذا حنس، يبقى هنا المؤمن يبتعد عن الحلف إلا إذا احتاج إليه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سألكم بالله فأعطوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سألك إنسان أعطيه. طيب هنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، العلماء يذكروا إشكالا هنا، يقول طيب ما جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها غير الجنة، وكان فيها هذا السؤال بالله سبحانه أو التعوذ بوجه الله سبحانه، وذكر هنا كذا حديث منها قوله يعني لما ذهب إلى أهل الطائف وأهل الطائف كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث هنا قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وبعد ذلك قال له أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات، وذكر الحديث أن يحل علي غضبك، أن يحل علي غضبك. هنا أعوذ بوجهك أن يحل، ما هي نفس الحكاية، إذا حل الغضب يبقى النار، إذا رفع الغضب يبقى الجنة، يبقى هي المآل في النهاية السؤال لله عز وجل الجنة. يبقى يجوز أن تسأل بوجه الله الجنة وأن تتعوذ بوجه الله سبحانه من النار، وإن كان هذا الحديث إسناده ضعيفة. برضو حديث آخر وفيه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، هنا قال أعوذ بنور وجهك، يجوز ذلك إن كان الحديث برضو حديثا ضعيف، لكن في النهاية حتى لو صحت هذه الأحاديث فهي في هذا المجال، سؤال الله رضاه والتعوذ بالله من غضبه، سؤال الله عز وجل رضاه رضاه من ورائه الجنة والرحمة، التعوذ بالله من غضبه من وراء أنه يعصمك من النار، إذا عصمك من النار أدخلك الجنة، فالمآل مآل واحد. نفس الحكاية في الحديث الصحيح الذي ذكرنا، حين تدخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هنا تعوذت بوجه الله من الشيطان، طيب إذا أعاذك الله سبحانه من الشيطان معنى عصمك، يبقى مش هتقع في الحرام، يبقى هتدخل الجنة. ففي النهاية إن الأحاديث اللي جاءت في هذا الشيء في النهاية الطلب هو الجنة والتعوذ بالله من النار، فيجوز ذلك. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أن يقول الإنسان المؤمن اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، هنا تسأل الله عز وجل به تسأله بوجهه سبحانه الجنة وما يقربك إليها من قول أو عمل، وتتعوذ بالله سبحانه تبارك وتعالى، تستعوذ بوجهه سبحانه من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. يبقى هنا في النهاية الله سبحانه عظيم، وجه الله عظيم، فلا تسأل بالله ولا بوجه الله إلا الشيء العظيم، تسأل الجنة وتتعوذ بالله من النار. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.